بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى أول كتاب الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من سنن أبي داود سليمان بن أشعث الأزدي السجستاني أو السجزي رحمه الله، والحديث الرقم 4240. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الفتن، ذكر الفتن ودلائلها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. نعم، يقول حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطبة، وإن موجودة في الصحيحين أن سبحان الله خطب نهار كامل من الصبح إلى المغرب، ينزل يصلي ويعود يكمل الخطبة، فذكر كل شيء ينفع المسلمين مما سيحصل، يعني من الأمور الكبار التي ستحصل إلى قيام الساعة. وهذا القدر الكبير من الحديث، يعني يقول أعلمهم أحفظهم، اللي قدر يمسك منه أكثر شيء هو أعلمهم، منهم من حفظ منهم من نسي. وإلا قد علم أصحاب هؤلاء قيامه ذلك صلى الله عليه وسلم وحديث ذلك. يقول حذيفة: حتى إنه يكون منه شيء إذا وقع ذكرت أنه قد قاله لنا صلى الله عليه وسلم، مثل الرجل يغيب عنك ثم إذا رأيت وجهه تذكرته وعرفته، كذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا علمنا الشيء اللي فيه خير لنا، الشيء الواضح. ولكن الفتن والملاحم هذه، يعني كان كثير من السلف يتوقع الحديث فيها، لأن كثر فيها الخلط، وهي أحاديث يستشرفها الناس وتشوفوا لها، لأن الناس عندهم طبيعة ودهم يعرفون المستقبل، فزادوا فيها ونقصوا، والأهواء فيها كثيرة. ولذلك أقل شيء يتكلم فيه السلف ومن الأحاديث وكذا التفسير وأخبار الفتن والملاحم، تسمية الناس وتسمية الحكام وأمثال هذا تركوا. وهو اشتهر عند أهل الشام، اشتهر عند أهل الشام الكلام في هذا، يمكن لأنهم على الثغور، ولأن الفتن والملاحم في آخر الزمان تكون في الشام. ومن قرأ كتاب الفتن لنعيم بن حماد وجد عجائب، شيء صحيح وشيء ما هو صحيح، وشيء أخذوه من أخبار الكتاب، وشيء آثار رفعت ها فيها وفيها. فينبغي أن يكون الإنسان يتوقع في باب الفتن، مو بيعني يستعجل وينتبه، والشيء اللي فيه خير فيه خير وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وفي شيء خاصة التسميات والسنوات، في سنة كذا سيكون كذا، مرت معنا بعض الآثار، إذا كان عام 30 و100، إذا كان عام 60 و100، إذا كان عام سنة 200، إذا كان كذا، الله أعلم بهذا، كل الأخبار هذه الله أعلم بها. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه، يعني لما كان متثبت وكذا، قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثثته فيكم، ووعاء لو بثثته لقطع هذا بالعوم. يعني فيه أسماء وأشياء. ولذلك لما سئل صهره سعيد بن مسيب أبو محمد رحمه الله، قالوا: الوعاء الثاني ما فيه، شوف يتركون الوعاء اللي فيه الحلال والحرام والأحكام وتشوفون الوعاء الثاني. وش معنى كلام أبو هريرة قطع بالعوم؟ قال: نعم. وكان هذا بعد هدم الكعبة بالمنجنيق في وقت ابن الزبير. فقال سعيد: لو أن أبا هريرة حدثكم أنكم تضربون الكعبة بالمنجنيق وتصلبون عبد الله بن الزبير وتفعلون كذا ما صدقتم، قمت عليه قلت هذا الدوسي يكذب على رسول الله وأنتم بعد سريعين على أبي هريرة، فهو ما حدثكم حتى رأيتم بعينكم أشياء لو حدثتم بها ما صدقتم. إن هذه الأمة تهدم الكعبة من أجل الملك، سبحان الله العظيم. فمثل هذا، فالتوقي خير في الفتن هذه، الشيء اللي فيه، لكن أهم شيء فيها المخرج. ولذلك حذيفة دائما وسيأتي أحاديثه يسأل ما المخرج، ولا عاد الاستشراف وش اللي بيقع وش اللي بيحصل، هذا الله المستعان. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. أربع فتن يعني كبار وفي آخرها الفناء. الله أعلم أنه من الأربع الكبار هذا موتي، موت عليه الصلاة والسلام، حصل بعد فتنة هائجة، وكذلك قتل خليفة مظلوم وهو عثمان، وحصل بعد فتنة هائجة كبرى، كذلك الدجال، والله أعلم، وفي آخرها الفناء. نعم. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. هذا رقم واحد، فتنة الأحلاس. نعم. فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب. هرب وحرب نقطة أو شرطة. نعم. ثم فتنة السراء، وهذا رقم اثنين. نعم. دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون. نقطة أو شرطة مائلة. نعم. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع على ضلع. نعم. هذه ثلاثة. نعم. ثم فتنة الدهيماء، وهذه أربعة. نعم. لا تدع أحد من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقذت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه الخامسة. أو غده. نعم. هذا الخامس، الدجال، انتظروه من يومه أو غده. أول شيء الحديث هذا معلول، يعني كما هو الأصل في حديث الفتن كثير منها هكذا. عندكم في الحاشية أن أبو حاتم قال أن هذا الحديث مشهور عن عمير بن هاني مرسلا، ما في سمعت عبد الله بن عمر، وهذا أشبه. وقال الحديث عندي ليس بصحيح، كأنه موضوع، معنى موضوع هنا ليس الكذب، ولكن كأنه يعني موضوع في شيء مغير مساره، والله أعلم، يعني كأنهم مثلا كان مقطوع ووصلوه وكذا، ليس معناها الكذب. وقال أبو نعيم إن هذا الحديث غريب من حديث عمير هذا بن هاني والعلاء اللي هو بن عتبة، لم نكتبه مرفوعا إلا من حديث عبد الله بن سالم اللي هو في السند هنا. وأبو المغيرة هو عبد القدوس الخولاني، وأكثرهم رواه عن عمير بن هاني مرسلا، ويشبه أن يكون هكذا، والله أعلم. وفي بعضها له شواهد. المراد أن ذكر هنا عليه الصلاة والسلام يعني فيما يروى عنه مرسلا، أو ذكر خمس فتن. الأولى الأحلاس، والأحلاس فسرها هرب وحرب، والحرب أن يسلب مالك وأهلك، الرجل المحروب هو المسلوب اللي أخذ ماله وأهله كذا، ولذلك المحروب من حرب دينه والمسلوب من سلب دينه. وسميت الأحلاس لأن الناس يختبئون في البيوت، أو لأن الأفضل أن يكون الإنسان حلس بيته، أو لأنها تطول ويطول أمرها، حتى لأن العرب إذا مثلت الشيء اللي يطول قالوا كأن حلس بيته، لأن فراش البيت يطول مكثه، فهي يطول مكثها، وأفضل شيء فيها أن تكون حلس بيتك. وهي حرب وهرب، يكون فيها أعوذ بالله فتن هائجة، مثل الفتن اللي حصلت الحرة والجماجم والفتن الجمل، وهذه كلها مثلها. ثم بعدها فتنة سراء، يعني ينفتح للناس الدنيا، وهذه أشر منها. ترى السراء الناس ما ينتبهوا لها، وفيضان المال هي شر، ولذلك الإمام أحمد ابتلي بالضراء والسراء، ابتلي في وقت المأمون والمعتصم والواثق بالضرب والسجن والصوت والسيف، وابتلي في وقت المهدي، هذولاك مالوا عليه والمهدي مال بالدنيا عليه، هذولاك مالوا عليه وهذا المال به. فقال أحمد والله فتنة المتوكل أشد عليه من فتنة الصوت والسيف، انفتحت الدنيا كذا وأخذوا يبسطون أمام أحمد الموائد اللي ما يشوف طرفه هو ما يأكل منها، كسرته معه يجيبوا لهم بغداد كسرة خبز، وصام 7 أيام متواصلة إلين أشفقوا عليه وردوه. فكان يقول والله السراء أشد عندي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال من الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم، فيكون فتن فيها هرب وحرب وهيجانها، ثم يعقبها فتن الله يعافينا يكون من فيضان المال والنعيم والرفاهية ونسيان الدين والترف الموت. ودخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، بالتاريخ الله أعلم من صحة. ثم يصطلح الناس على رجل لكن صلح، والرجل هذا مو بخليق بالمكان، مثل الورك اللي على ضلع، الحين الضلع هذا ما يشيل الورك، إذا أرادوا العرب الشيء اللي متين قالوا مثل كف على ساعد إذا ضرب بالسيف، أو مثل ساعد على ذراع، هذا يكون هذا يشيل هذا صحيح، لكن ورك على ضلع ما يمشي. فكأنه يعني مو بخليق للإمارة ولو بيتحمل المسؤولية، والصلح بعدها كورك على ضلع. ثم الرابعة فتنة الدهيمة، الغوغة هذه الدهماء صغرها تحقيرا لها، يركضون في كل باب لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، كل من قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، إلين يصير الناس فسطاطين، إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. ثم الخامس الدجال من اليوم أو غد، ولها تفسيرات كثيرة في مسألة الدهيمة والأحلاس وغيرها الله أعلم بها. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن فروخ قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب عن أبيه قال قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. سبحان الله. لكن هذا أيضا فيه علل، يقول من علله أسامة بن زيد هذا الليثي فيه ضعف، ولد قبيصة بن ذؤيب، قبيصة هذا مشهور من فقهاء المدينة، لكن ابن هذا إن كان إسحاق فهو صدوق وإلا فهو مجهول، وابن فروخ أيضا فيه ضعف، لكن الله أعلم. إن كان قال حذيفة على العين والرأس، إنه يقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قائد فتنة يبلغ أصحابه 300 فصاعدا مثل جهيمان ومثل بن لادن ومثل الأمة هذه، يقول إلا سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته حتى لا نغتر به، لكن حفظ من حفظ ونسي من نسي. نعم. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال. نعم، هذا نصر بن عاصم الليثي، وسيأتي يعني قلت هذا لأن سيأتي رواية الحديث، وسبيع بن خالد اليشكري، ويقال أنه خالد بن خالد، ويقال سبيع بن خالد اليشكري. نعم. قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال. الصدع الرجل الشاب القوي، قال صدع مثل الوعول، الوعل يقال صدع. نعم. وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز، إذا شفته تدري من الحجاز. نعم. قال قلت من هذا، فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا، هذا حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فقال حذيفة رضي الله عنه إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم فقال إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. وهذا المنكر هنا، النكارة هنا، إن قال العصمة السيف، والسيف إنما يكون مع الكفار ومع الأئمة، الأئمة تقاتل الكفار، الحديث محفوظ بغير هذا. نعم. قال قتيبة في حديثه قلت وهل للسيف يعني من بقية؟ قال نعم. قال قلت ماذا؟ قال هدنة على دخن، على دخن ما هي بصافية. نعم. قال قلت يا رسول الله ثم ماذا؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاظ بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فما وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. نعم، المحفوظ اللي عندكم في الحاشية اللي في الصحيحين من طريق أبي إدريس الخولاني قال: لحذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية والشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: بعد ذلك الخير شر؟ الخير اللي فيه دخن هذا. قال: نعم، دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا المحفوظ. وأما البقية ها يجيبون بعضه ويلخبطون في بعضه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث قال. نعم، خالد بن خالد هو نفسه، سبيع بن خالد اللي قبل قليل، لكنهم مرة يجيبون اسمه صحيح مرة أو أنهم اختلفوا في اسمه. نعم. قال: قلت: بعد السيف. قال: بقية على أقذاء وهدنة على دخن. ثم ساق الحديث قال: وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر رضي الله عنه، على أقذاء يقول قذن، وهدنة يقول صلح على دخن على ضغائن. الصلح على دخن على ضغائن ما صفه يعني. وكان قتادة يقول إن هذا الردة اللي في زمن أبي بكر هي اللي جاء فيها سيف، يعني إن كان مراد السيف هنا السيف اللي سيف أبي بكر هو اللي يكون عصمة من هذه الردة، ردهم بالسيف حتى دخلوا مع الباب اللي خرجوا منه. أما السيف على الأئمة ما في خير، ما يزيد النار إلا نار إلا اشتعالا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ هذا اليشكري هو نفسه سبيع بن خالد. نعم. فقلنا: بنو ليث. فقلنا: أتيناك نسألك عن حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة، قال: فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا، فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي: أنا داخل المسجد، فإذا قامت السوق خرجت إليك. قال: فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل. قال: فقمت عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي، فقلت: من هذا؟ قال: بصري أنت؟ قلت: نعم. قال: قد عرفت لو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا. قال: فدنوت منه، فسمعت حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني. بدل النقطة فاصلة، ما انتهى الحديث. يقول: الخير أعرف أنه ما يفوتني إن شاء الله وأعرفه، أنا خايف من الشر، والشر اللي هنا المراد الشر اللي يأتي في المستقبل أريد المخرج منه. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. ثلاث مرار. انتبهوا الإخوة، هذه الوصية. كتاب الله هو حبل الله، طرفه في السماء بيد الله وطرفه في الأرض، فمن أمسك بالحبل نجا لو ما معك أحد. لو ما معك أحد. اطلب العلم من حيث طلبه إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم لم يكن له معلم، طلبه بالصدق والتواضع وبالإزراء على النفس وبالدعاء وبالتسبب. اطلب العلم، تعلم كتاب الله، واعمل بما فيه ثلاث مرات ولو كان ما معك أحد. ترى الفتن ما يدرى الإنسان يدركها يمكن ولا تهيج أشياء. الوصية الكبرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في كل مرة: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ويوسف عليه السلام قال: ذلك مما علمني ربي. الله يعلمك، لكن بشرط، والشرط اللي قاله يوسف نفسه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإذا اتبعت ملة إبراهيم وشكرت الله عز وجل يعلمك الله كما علم يوسف كما علم إبراهيم: ذلكما مما علمني ربي. يعلمك المخرج: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ فقال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخل وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قلت: يا رسول الله، الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع القلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال: قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرار. قال: قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. الجذل أصل الشجرة المقطوع، إذا كان أصل الشجرة مقطوع وباقي الأصل يقال جذل، كما قال الأنصاري: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني أنا الشديد اللي يفهم الأمور، كما قال في السقيفة: الجذيل المحكك هو جذع النخلة أو جذع الشجرة إذا كانت الإبل تحكك فيه وهو صلب. فلو تعظ بأصل جذل أو جذع خير لك من أن تتبع أحدا منهم. سبحان الله. إذن العصمة دائما الفتن كتاب الله والجماعة، كتاب الله والجماعة، كتاب الله والجماعة، هذه العصمة بإذن الله. فإذا ما في جماعة ولا خليفة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه. نعم، هو نفس اليشكري، سبيع بن خالد أو خالد بن خالد، هو نفس. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت، فإن تموت وأنت عاض. وقال في آخره: قال: قلت: فما يكون بعد ذلك؟ قال: لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. يعني هذا قريب الساعة، الفتن العمياء الصمة اللي ما يعرف المخرج منها، أعوذ بالله منها. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت: هذا ابن عمك معاوية أمرنا أن نفعل ونفعل. قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. نعم، من بايع إمام فأعطاه صفقة يده، يعني سواء هو أو أهل الحل والعقد، بلازم الإمام يبايع الملايين كلهم، أهل الحل والعقد وجوه الناس وعلمائهم ورؤوسهم والإنسان مع الجماعة، وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال: تقتلوا الفئة الباغية. فإذا كان الإمام مستقر أموره وقام واحد ينازعه هذا باغي. ثم قال: هذا ابن عمك معاوية أمرنا كذا وكذا. قال: ما يضرك، إثم عليه وإثمك عليك، عليه ما حمل وعليك ما حملت، أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، ولا تنزع يدا من طاعة، حتى لو أمرك بمعصية لا تطيعه في تلك المعصية، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج من الجماعة، ولا تمنعه حقا هو له مثل أداء الزكاة والحج معه والجهاد معه، لكن تلك المعصية لا تطيعه فيها. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أفلح والله من كف يده، ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني تكون فتن تأكل العرب، الفتن يكون أكثر حموها على العرب تأكلهم، مثل الآن منها الفتن الآن المعاصرة أكلت العرب، أكثر الحر والشر في العرب، فويل لهم من شر قد اقترب ومن ما كسبت أيديهم. أفلح من كف يده، لم يشارك في مظاهرات ولا اعتصامات ولا ثورات ولا فتن، كأنهم لا يعنون في شيء، لأنهم التوحيد لا يعنيهم في شيء، فلذلك كأنهم ما لك دخل فيهم ولا لهم دخل فيك، مدام ما رفعوا إشعار التوحيد تركهم يأكل بعضهم بعضا، وهذا لا يهمك منهم أمرهم شيء، لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن كف يدك واعرض عنهم كلهم. سبحان الله العظيم. وإن كان لك مع جماعة وإمام إلزم جماعة المسلمين وإمام. واليوم الصبح نبهنا على أن الخوارج في زماننا يقولون، ينسبون لابن تيمية قاعدة يذكرونها في الفتاوى هذه، أنه يقول إذا كان الإمام عادل الأصل الطاعة، إلا إذا أمرك بمعصية، وإذا كان الإمام جائر الأصل المعصية إلا إذا أمرك بطاعة. وهذا سواء قال ابن تيمية ولا ما قال كلام باطل. نحن لا نأخذ ديننا من أحد، نأخذه من محمد صلى الله عليه وسلم، قال اسمع واطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك حتى تروا كفرا بواحا ما صلوا ما أقاموا الصلاة، وإن أمرك بمعصية قل لا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزع يدا من طاعة ولا تفارق الجماعة. أما أن يضعون قواعد كذا وكل واحد يقعد من نفسه يقول إن كان الإمام عادل الأصل نطيعه إلا إذا أمر بمعصية، وإذا كان جائر الأصل نعصيه إلا إذا أمر بطاعة، ثم عاد الجائر عندهم هو اللي ليس من حزبهم، هذا الجائر كما قال الله عز وجل عنهم وعن أشباههم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذول اللي الآن يصيحون ويقولون غضب للدين، أقسم بالله لو لهم نصيب من الملك والله ما يؤتون الناس نقير إلا من كان من حزبهم، وفعلوا في مصر 9 أشهر ما يعطون الناس نقير إلا إذا كان من حزبهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فنحن نعتقد أن هذا مسار وهذا مسار، مسألة الدنيا أعطاني استأثر علي ما له دخل، هذه مسألة أني أسمع وأطيع ديانة بغض النظر عن الحاكم، حتى لو كنت أبغضه في دين الله مثل ما كان الصحابة يبغضون يزيد ويطيعونه، ما له دخل مسألة أني أحبه في الله ولا أبغضه في الله، هذه بينك وبين ربك، لكن أطيعه وأسمع وأطيع ليس لأجله، لأجل الدين، لأجل الجماعة، لأن العقل والنقل يقول لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فأنا أتدين الله بيني وبين نفسي ولو عصاه الناس كلهم، أتدين الله بالسمع والطاعة لأجل الدين، لأجل التوحيد، لأجل الجماعة، لأجل الصلاة، لأجل الزكاة، لأجل الحج، ما يكون هذا إلا بالجماعة. والمسار الآخر مسألة حظوظي النفسية، هذه ما لها دخل في هذه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه مسار وهذه مسار. لا تكون ممن إذا أعطي رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، هذا المنافقين. ها؟ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك واستأثر عليك بالمال وبالمناصب، مالك دخل، عليه ما حمل وعليكم ما حملت، إن أصابوا لكم ولهم وإن أخطأوا لكم عليهم، أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. الحديث واضح، اصبروا حتى تلقوني على الحوض ستلقون بعدي أثرة، كل هذه الحديث تلقى تحت الأقدام في هيجان الثورات والاعتصامات والفساد العريض هذا، وكله والله لأجل الدنيا، والله لأجل الدنيا كله. مدام أبو برزة الأسلمي يقول في فتنة ابن الزبير وعبد الملك ومصعب بن الزبير، جوفه في علية له صحابي، قال والله لقد أمسيت وأنا أحتسب عند الله أني ساخط على قريش، والله إن يقتتلون إلا على الدنيا كلهم، إن يقتتلون إلا على الدنيا، وأنا أحتسب عند الله أني أمسيت ساخط على هذا الأمر ومنكر له. إذا كان هذا أبو برزة يقول في ذلك الزمان، كيف نقول نحن الآن؟ يقتتلون على التوحيد، الحمد لله العافية. لكن أهم شيء هذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، المخرج لزوم الجماعة والاستكانة والبعد عن الفتن، ويا رب سلم سلم، وعدم التشوف. سيأتي الآن أن الكلام فيها أشد من السيف، وترى نحن نقول هذا وحنا في عافية، لكن ما ندري الصحابة لما نزلت آيات الفتنة تقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاص، قال والله ما ظننا أن فينا ولا تدركنا حتى توقفنا بالسيوف الجمل، صف في صحابة وصف في صحابة، فعرفنا أنها أصابتنا. فما ندري، لكن الإنسان يقول يا رب سلم سلم ويتفقه قبل أن تقع، لأن الآن يسمع في الفتن ما عاد يسمع في الفتن، خلاص تهيج كما قال الصحابة والسلف، إن الفتن لا تهيج لتهدي المؤمن إلى دينه، لا والله تهيج لتقارعه عن دينه. واقرأوا أيضا سير العقلاء اللي ابتلوا مثل مطرف، اقرأوا كلامه في الفتن، إنه هاجت الفتنة في البصرة حتى وقع فيها الكبار والصغار والعلماء والعقال، فتنة الحجاج هذا، وشوفوا مطرف كيف وفقه الله وكيف آثاره وكيف سلم منها، اقرأوا كلام مطرف تراه نفيس مرة، أعوذ بالله من الفتن. نعم. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبس عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. المسالح الثغور يعني اللي يحفظونها, وسلاح مر معنا في ابن سعد وسيمر, يقولون أنها تتعارض ثلاثة أودية, خيبر ووادي القرى وسلاح كلها تتعارض, والجناب قريب منها وهو من جهة خيبر منك. نعم. حدثنا يحاصرون إلين يصير الثغور حدود دولة المدينة سلاح اللي هي 100 كيلو عن المدينة, يقربون الناس منه, وحصل هذا في وقت أبي بكر. نعم. حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض, أو قال إن ربي زوالي الأرض, فرأيت مشارقها ومغاربها, وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها, وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض, وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة, ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد, ولا أهلكهم بسنة بعامة, ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا, وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا, وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين, فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة, ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين, وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان, وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي, وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي, ولا تزال طائفة من أمتي على الحق, قال ابن عيسى ظاهرين, ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله نكون منهم من الطائفة هذه, لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم, ظاهرين يعني قلوبهم ظاهرة على الحق. وهذا حديث ثوبان عظيم, وذكره الشيخ محمد في كتاب التوحيد, الشاهد فيه أن ستكون قبائل من أمتي تلحق بالمشركين, وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان, وهذا كله حصل, والكذابون 30 والطائفة المنصورة والثلاث التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فأعطاه 2 ومنع 1. أما سنة بعامة يعني يهلك الأمة كلها, عصمنا الله من ذلك. وأما عدو من سوى أنفسنا, روم ولا فرس ولا إيران ولا غيرهم, فيستبيح البيضة ويستأصل المسلمين والموحدين, فهذا أيضا عصمنا الله عز وجل. والثالثة هلاكنا بأيدينا, حتى يكون بعض هذه الأمة يقتل بعضا ويستبيح بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا, وهذا نراه اليوم, هلاك الأمة بأيدي, هذا ما عصى من الله منه, ولكن جعل طائفة ظاهرة على الحق. وأيضا أن الله عز وجل زوى الأرض لنبيه فرأى المشارق والمغارب, وملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها, وأيضا الكنزين الأحمر والأبيض. سبحان الله, حديث عظيم هذا, وهو في مسلم. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال ابن عوف, وقرات في اصل اسماعيل قال حدثني ضمه. اسماعيل هذا بن عياش الشامي, اسماعيل هذا هو بن عياش ومحمد ابنه. نعم. قال حدثني ضمضم عن شريح عن ابي مالك عن الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اجاركم من 3 خلال, الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا, وان لا يظهر اهل الباطل على اهل الحق, ولا تجتمع على ضلالة. هذا الحديث اللي قبله يؤيده, وفيه البشارة هذه, لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق, الحمد لله ما يقدرون, حتى لو لم يبقى من أهل الحق إلا واحد, الطائفة تبدأ من واحد كما كان في وقت الإمام أحمد, يعني بقي قلة قليلة التي ثبتت على الحق, وأجلب السلطان بخيله ورجله ومفتيه وقضاته وعلماءه وشعبه على أن يظهر الباطل على الحق, وعجز 3 سلاطين, المأمون والمعتصم والواثق, وبعدين خلافة ما هو ملك جزئي, خلافة ومعه جيوش من المفتين والدعاة والمشايخ والعلماء والشعوب والناس, وبالسيف وبالصوت وبالترغيب وبالترهيب حتى يغلب الباطل على الحق, وعجز, ولله الحمد والمنة, بسبب أن الله عصمنا. بقي أحمد رحمة الله عليه غصة في حلوقهم حتى رجع الناس للحق بفضل الله وتوفيقه, وأيضا نعمة على هذا الرجل, فهذه اللهم لك الحمد ما نعصمه, الباطل مهما انتفش وانتشر ما يغلب الحق غلبة تامة, ستبقى طائفة على الحق بفضل الله وتوفيق، ولا تجتمع الأمة على الضلالة بسبب هذه الطائفة، هذه الطائفة هي اللي تمنع الاجتماع على الضلالة. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحل الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ. ربعي بن حراش بالحاء مشهور هذا، والبراء بن ناجي عبد الله. هذا الحديث في الطيالس وعند الإمام أحمد وغيره، وفي علل لكنه نشرح يعني على سبيل، يقول تدور رحى الإسلام، إما عزة الإسلام لأن دوران الرحى ثبات واستقرار، وإما حرب تكون. فإذا كان بالمعنى الأول فتدور رحى الإسلام إلى سنة 35 أو 36 أو 37، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحسب من قيام الدولة، وقيام الدولة كان بالهجرة، وهذا اللي حصل، دارت رحى الإسلام إلين سنة 35 مقتل عثمان، و36 و37 كان فيها الهيجة. وإذا كان المراد الحرب يكون ل35 يعني لسنة 35 أو 36 أو 37، فيكون فيها فتن وحروب وقتل بين المسلمين. ثم إن يهلكوا فسبيل من هلك، يعني ليسوا أول من هلك في القرآن الأمم اللي هلكت. وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما، قيام ظاهر. قلت مما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى، يعني يكون 35 و35. وفي رواية أخرى أنه مما بقي، ونحن سنفسر الثنتين. أما مما مضى يعني يحسب من البداية، فيكون إلى سنة 70 بما فيها 35 الأولى، يعني إلى خلافة عبد الملك، وهذا أمر ظاهر لأن في خلافة عبد الملك انقضى جيل الصحابة وجيل التابعين، وهم خير القرون وأفضلهم، فكان الدين قائم وعزيز إلى وقت عبد الملك، هذا واضح. حتى لو كان فيه يزيد وما يزيد، لكن الصحابة موجودين متوافرين والملة قائمة، ما عليك من الدولة. وإذا كان إنه 70 عاما مما بقي، فيكون إلى نهاية خلافة عمر بن عبد العزيز، يعني 70 مع 35 إلى سنة 105، وهي أبو عيد وفاة عمر بن عبد العزيز ونهاية القرون الفاضلة. وهذا أيضا واضح أن الإسلام كان عزيز وظاهر حتى لو تخلى لخلافة عبد الوليد ولا عبد الملك وأولاده، لكن عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى نصابه وظاهر الإسلام قائم، وبعدها كل ماله في نقص بعد ما انقرضت القرون الفاضلة، كل ماله في نقص. والله أعلم، هذا أحد التفسيرات لهذا، وذكر تخريجه طويل موجود في كثير من كتب، ونحن قد شرحناه في المسند. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أي ما هو؟ قال القتل القتل. أما هذه فقد الله رأيناه، هذه والله رأيناه عيانا، تقارب الزمان يعني سرعة، أعوذ بالله، تقضي الزمان، نزع البركات منه. اليوم ما مدينا نصوم رمضان إلا صمنا رمضان الثاني والثالث والرابع، ما عاد حتى نحسب السنين، وما يمدينا نحج اللي عقب، ولا يمدينا نصلي الجمعة اللي جت الجمعة الثانية، نزعت البركات. وفي المسند قال حتى تكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كاحتراق السعفة. شفتوا سعف النخل كيف يحترق؟ ثواني، ما هو مثل الغضاء، وهذا سعف النخل ولع فيه وشف شت ولو منتهي. كذلك يقول الجمعة تكون كاحتراق السعفة، هذا والله أمر واضح. ونقص العلم، الله المستعان، وين العلم أصلا حتى ينقص؟ ما عاد بقى إلا شيء حفظه الله في القرآن والسنة، وين؟ وظهور الفتن السراء والضراء، الله المستعان. والشح موجود، سواء الشح بالمال والشح بالوقت والشح بالدين، كل واحد شاحن. ترى قوله تعالى ومن يوق شح نفسه، يعني لا تشح على الدين شيء، لا بوقتك ولا بحالك ولا بمالك ولا بعرضك ولا بدمك، ولا مو بس الدراهم. فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وهذه تشبه قوله فأما من أعطى، أعطى الدين كل شيء يقدر عليه، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، ليست خاصة بالدراهم، ويكثر الهرج القتل. شوف الآن كيف القتل، سبحان الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أدركنا زمانا قريب كان إذا أقيم القصاص بعض العسكر يغمى عليهم من قلة ما يرون قتل والحضور. والله أنا أدركت هذا قريب، كان بعض العسكر تشوف يسقط عليه مغمى عليه، والثاني والثالث والحضور. ليش؟ لأنهم رأوا الدم، رأوا واحد يقتل. الآن الأطفال أبو سنتين وثلاث يرى في المقاطع هذه الذبح، ذبح البشر كذا، الذبح بالسكين وتقطيعه، ولا عاد يتأثرون من كثرة ما رأوا من الهرج والقتل. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الفتن. نعم. باب النهي عن السعي في الفتنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك، قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة، ثم لينجو ما استطاع النجاء. هذا والله المخرج، هذا المخرج، هذا المخرج، افهموه قبل أن تعمل أبصار في الفتن. ترى إذا هاجت فتنة، والفتن سبحان الله عمية صمة ومشبهة، ولذلك السلف يحبون في الفتن، يحبون واحد يحفظ أبيات امرؤ القيس هذه، لأنها في وقت الفتن ما تشوف. ففي البخاري أنهم كانوا وهي امرؤ القيس الكافر المشرك: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. شفتوا كيف ثورات الربيع العربي هذا دهر ما بربيع، يروحون فيها العقل والكبار وكل يستحسنها. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، كأنها بنت مزيونة، كأنها بنت جميلة، فإذا هي اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. شفتوا فتنة سوريا هذه يوم قامت كيف استحلوها الناس وهاجوا، وبنغير وبنسوي والحرية والديمقراطية، أكلتهم ما عاد بقي منهم أحد، اللي في البحار واللي هربوا واللي قتلوا. الآن صارت عجوزا غير ذات حليل. لكن لو قبل 4 سنوات 2011 أول ما بدأوا واحد قال لهم: ترى الآن فتنة، مو بإقرار للكافر هذا النصيري، لا والله، بس هم مات الأمر من وجهه، هم كما قال الحسن البصري اتكلوا على سيوفهم فوكل لهم الله إليها. لو أرادوا أن يغيروا النصيري هذا في طريق آخر موجود في القرآن والسنة لتغييره: كذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون. فاتكلوا على السيوف وكيف فعل بهم السيف. لكن الشاهد فيه موقفهم سنة قبل 4 سنين وموقفهم الآن، الآن واضح أنها عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل، يا معضتهم. وغيرهم في ليبيا الآن نفس الطريق، في مصر نفس الطريق، وفي اليمن، في كل مكان. فالعاقل يعرف الأمور وهي مقبلة، مو بهي مقفية، إذا قفت الأمور وظهرت عورتها كل يدري عنها، لكن إذا أقبلت تكون مشبهة ولها زينة، كل فتنة لها زينة ولها بهجة. فالعاقل يتعلم من الآن، المضطجع خير من الجالس، والجالس خير من القاعد من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. اللي له إبل يلحق ببله، واللي له غنم يلحق بغنم، واللي له أرض يلحق بأرضه، واللي له قبيلة يلحق بقبيلته، واللي ما له شيء يغلق عليه بابه ويكسر سلاحه. كان عندك رشاش ولا عندك مسدس ولا عندك سكين، كلها طلعها من البيت، لأن الشيطان يستخف الواحد. يجونك يا عيال عمك والناس، أنت جالس هنا مثل ما جاءوا للصحابة. محمد مسلم راح يسكن في البادية، هو أشد العرب قتالا، واتخذ سيف من خشب، يجون يقولون: سعد بن أبي القاص ذهب البادية، يوم شاف غبرة ذلول جاية قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يدري أنه جاي يريد الفتنة. يوم جاء له ابن عمر: يا أبتي، أنت جالس هنا في البر عند الأعراب والناس تقترع الملك، وأنت حق بالملك، وأنت ضرب في صدره وقال: اذهب عني، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نفعه الله بماذا؟ بالعلم وبالتقوى. ذهب عمر بن سعد وحاول في الدنيا، وقام ابن زياد وركبه وقال: يلا روح اقتل الحسين، تبي الدنيا روح اقتل الحسين. وذهب عمر بن سعد بن أبي وقاص وقتل الحسين، هو من الجيش اللي قتله، ثم قتل بعد ذلك شر قتله، ولا حصل دنيا ولا حصل سلامة. لكن أبوه كان والله هو العاقل، هو الفقيه، هو الغني، هو التقي، هو جالس في البر في الصحراء إلين انجلت عن من جلت عنه. فالعاقل هو هكذا، ما لك غنم ولا لك إبل، بابك بيتك. حتى والله كان مطرف، يوم سألوا أخوه أبو يزيد العلاء قالوا وش فعل مطرف؟ قال ما حضر لهم لا جمعة ولا جماعة، والله يعفو، حتى المسجد ما عاد يحضر، صلي في بيت. لجيت المسجد بيجيني فلان وفلان يقولون أنت وينك؟ شوف فلان معنا والشيخ فلان معنا وهذا معنا، ورك ما تشارك، وهذه واضحة وهذه كذا، وغضب لله وإنكار المنكر. لا لا لا لا، المسجد حتى المسجد لهم، والله يعلم نيتي، لا جمعة ولا جماعة، بصك علي بابي وبمسك مصحفي وأستكن إلين تنجلي عما تنجلي يعني. قالوا ماذا فعل المطرف؟ قال والله ما شارك فيها لا بقول ولا بلسان ولا بهوى ولا استخبر لهم خبر. جلس 5 سنين ما عمره قال وش سووا، من اللي انتصر، وش سوى الحجاج، وش سوى، مع ان مشاركين فيها ناس كبار ويحبهم مطرف، مره ولا يستخبر خبر، كانه ما تعني. وقال مطرف كقوم كانوا على طريق فهاجت عاصفه، فمنهم من قال انا ادل الطريق في العاصفه، ومنهم من قال ما دام اني انا كنت على الطريق قبل العاصفه وجلس في الطريق لين انجلت ولا الطريق قدامه، واللي ضربوا في المهالك يمين ويسار، اللي يقول انا عارف الطريق في العاصفه يا من جلت ولا هم اللي ميت منا واللي راح منا واللي مصر. حتى اللي سلم في نفسه ما سلم في دينه، مسلم بن يسار كان يوازى بالمطرف، ويوم جاءت الفتنة ثقل المطرف وخف مسلم بن يسار، ويوم انتهت الفتنة ارتفع مطرف ونزل مسلم له مو مثله. فقال مسلم بن يسار الحمد لله ما شاركت فيها بسيف ولا سهم. فقال رجل اتق الله يا مسلم، رحمة الله عليه رجل صالح، اتق الله يا مسلم، كم من رجل قتل بسبب وقوفك بين الصفين؟ يوم شافوا مسلم بن يسار بين الصفين شاركوا وذبحوا، وأنت الآن تقول ما شاركت فيها؟ الفتنة حتى بالهوى، حتى بالاستخبار الأخبار. مطرف من عقله والله ما سألهم 5 سنين أو 6، ما قال لهم وش حصل على الناس، من اللي قتل، من اللي بقى، لا مرة كأنها ما تعنيه، خلاص مصحفه وبيته، ولا جمعة ولا جماعة، الله يعفو، والله يعلم من هذا أحب لي. ويا منها انقشعت وإلهه سالم، حتى جاب الحجاج وقال تشهد على نفسك بالكفر، وكان عاقل هو، قال إن رجلا خالف جماعة المسلمين وترك السنة ونزع يده من الجماعة إنه لحري بالكفر، كلام عاقل يعني. فأطلق الحجاج، ما قال له شيء، لكن الحجاج كان بعدها يقول اشهد على نفسك بالكفر ولا نقتلك. شوف أذلهم إلى آخر الدهر، وهو قال مطرف قبل، قال الثورة هذه تأكل بنيها، قاعدة عند الأمم كلها، كل ثورة تأكل أبنائها، إن انتصروا اقتتلوا، وإن غلبهم الحجاج أذلهم إلى آخر الدهر. شوف العقل، عاقل رجل مليان عقل. ولذلك أوصيكم بآثار مطرف، احفظها، حفظوا حفظها أولادك، ما تدري ترى الأمور فجأة ولا تغير الأمور كلها، الله المستعان. نعم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا المفضل عن عياش بن عباس عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم وتلا يزيد لأن بسطت إلي يدك الآية لتقتلني، ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. شوف إلى الدرجة لو دخل عليك في بيتك لا تمد يدك، وهذا من الأمور المستثناة في دفع الصائل، الصائل يدفع إلا في الفتن، لأن الدم في الفتن هو وقوده، كل قطرة دم مثل البنزين للفتن. فلذلك كن كخير ابن آدم، خليه يضربك، وإن خفت أن يبهرك شعاع السيف افعل هكذا كما في الحديث اللي بعد سيأتي. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابص الأسدي عن أبيه وابص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بعض حديث أبي بكر رضي الله عنه قال حديث متقدم، حديث أبي بكر متقدم. نعم. قال قتلاها كلهم في النار. قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسة. الله مستعان، ما من جليسة، لا في سر ولا في كلام ولا في قتل ولا في كل شيء. لا يأمن الرجل جليسه، والآن نحن في بعض هذا، الآن ما تأمن جليسك لا صدق ولا أمانة. نعم. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. الله المستعان، هذه والله الوصية، لسانك ويدك وهواك بعد، لا يكون هواك مع أحد الطرفين، تركهم كله. نعم. فلما قتل عثمان رضي الله عنه طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم بن فاتك الأسدي فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود رضي الله عنه الصحابة، أكيد كلام واحد. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم لا بدون تشديد السين، قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة. ترى هذا الكلام على ظاهره، لا تحسبون هذا تمثيل ولا مجاز، الصحابة طبقوا هذا. شفت إذا عندك قوس اكسرها، وإذا عندك وتر اقطع الوتر اللي يوضع فيه السهم، وإذا عندك سيف اضرب حده بالحرة بالحجارة حتى يفلله، واتخذ سيف من خشب، وإذا عندك رشاش ولا هذا شل سلاحك كله وكسره ولا ارمه، وإذا عندك خنجر ولا مسدس ولا شيء شيل الرصاص من عندك، ترى الشيطان يستفزك في الفتن، لا يضع عندك أي سلاح كان. نعم. فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم، إذا كان ما عندك سلاح أحرى أن تصبر، لا كن كخير ابن آدم، خلني أقتلك. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا أبو عوان عن رقب بن مسقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني بن سمر رضي الله عنه قال: كنت آخذا بيدي ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة، إذا أتى على رأس منصوب فقال، هذا يمكن في وقت الحرة ابن عمر أدركها، شاف رأس منصوب رأس آدم. نعم. شقي قاتل هذا، فلما مضى قال: وما أرى هذا إلا قد شقي، سمعت رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم صل وسلم، رجع إلى صاحب الرأس وقال: حتى هذا قد شقي، واللي قتله شقي. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، يعني فليمد عنقه، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. إذا فعل هذا، إذا مد عنقه وجعله يضربه. نعم. قال أبو داود: رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة أو سميرة، ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة. قال أبو داود: قال لي الحسن بن علي: حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة، فقال: هو في كتاب ابن سبرة، وقالوا سمرة، وقالوا سميرة، هذا كلام أبي الوليد اختلفوا فيه. نعم، اللي هو الربيع هذا. نعم. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشاعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، يعني من كثرة الموت القبر تشتريه بوصيف بعبد، ما حد يحفر القبور ولا حد متفرغ، والناس قتل كثير، أعوذ بالله، من موت يكون الواحد بس البيت اللي هو القبر يشتريه بالوصيف. نعم. قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر، عليك بالصبر. نعم. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك. قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت منطقة في المدينة، إذا رأيت قد غرقت بالدم، سبحان الله، حصل في الحرة. نعم. قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بمن أنت منه، عليك بقبيلتك غفار، اذهب إلى جماعتك واترك المدينة، لأن المدن هي مكان الفتن، اذهب إلى البادية، من أنت منه يعني قبيلتك. نعم. قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن، شاركتهم إذن. نعم. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك. قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود: لم يذكر المشاعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. نعم. وأيضا أوصيكم بمسند أبي ذر في مسند أحمد، فإنه نفيس وفي وصايا عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من أصحابه يعرف طبيعته ويعرف كذا ويخصه بما ينفعه عليه الصلاة والسلام، كل واحد من أصحابه. فأبو ذر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه أشياء ويخصه بأشياء تكمله، ولذلك الحديث هذا طويل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم نائم في المسجد النبوي فقال: أنت نائم في المسجد، كيف بك إذا أخرجت من هذا المسجد؟ قال: أذهب إلى مكة وأكون حمامة من حمام الحرم. قال: كيف بك إذا أخرجوك من مكة؟ قال: أفعل كذا. إلين قال: أخذ سيفي. قال: لا. والحديث طويل إلى درجة أنه قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، لأن السيف هذا فتنة، فألقي الثوب على وجهك واصبر وخليه يبوء بإثمك وإثمه، لا تشارك، لأن الدم هو الوقود والفتنة تأكل المسلمين، لا تشارك، تلقى الله عز وجل. وما كما قال ابن عمر: إني لا أرجو الله أن ألقى وليس في ذمتي محجم الدم من مسلم. وقال ابن عمر يوم قال واحد أوصني، قال: مت وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموال المسلمين، عفيف اللسان من أعراض المسلمين، ثم مت متى شئت وادخل الجنة. إذا كان أنك مت على هذا هنيئا لك، لكن الدم بالذات يكون في الفتن، ولا في غير الفتن إن شاء الله الإنسان يتوقع دماء المسلمين، لكن الفتن هذه تأكل وتهيج وتستخف تستفز إلا من أخذ بهذه الوصايا. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. سبحان الله، الحديث واحد، الكلام واحد، أحلاس البيوت. نعم. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن محمد قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. نعم، السعيد ليس اللي شارك في الفتن مهما كان، السعيد ليس اللي شارك في الفتن ولا اللي حضر الفتن ولو مشاركة بلسانه، السعيد والله من جنب الفتن، هذا هو السعيد. وأما من ابتلي ما شارك ولا ذهب وجوه لأن ابتلوه فصبر فواها، يعني فهنيئا له. وترى حتى فتنة السراء، انفتاح الدنيا على الناس والترف وكل معجب رأيه، ترى العلاج منها أيضا أحلاس البيوت، فتنة الدماء وفتنة السراء، إذا كان هوى متبع وشح مطاع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل برأيه، عليك بخاصة نفسك وصومعتك بيتك ومصحفك حتى يقضي الله أمر كان مفعولا. فأحلاس البيوت تكون في فتنة الدماء أوضح شيء، وكذلك في فتنة السراء، إذا استلجوا الناس ما عاد يسمعون ولا عاد يبغون لك شيء، كل معجب برأيه، عليك بمصحفك وبيتك ومسجدك واتركه، إن كان لك غنم الحق بغنمك، إن كان لك أرض الحق بأرضك، وإلا كن حلس بيتك. لكن عاد في فتن السراء لا تترك الجمعة والجماعة، عليك ما حملت وعليهم ما حملوا. أما في فتن الدماء يصل إلين تترك الجمعة والجماعة، تخاف على نفسك. نعم. باب في كف اللسان. طيب نقف هنا.